الربي وقال وما قال الغريب وقال وما كثر الزري وقال كذال العدي بين الصفات سبي وقال ود العشاق يا بني يا قول يا ورد عيني يا قول يا أزال الهم علي يا قول تحت الخمس مية بمصر أطلي يا قول ود العشان عمره الغالي سام وقلبه صم حديده وما برجع كلامه قول ود العشان فوق حريق وقال يا أزرق الحرب ريق وقال يا أنوار السريق وقال يا أدبر تملي الضحك بدور بلا رفيق وقال ود العشان